الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، نعود إلى ما ذكرناه من قصة الفخر الرازي. الفخر الرازي اشتهر صيته في الأمة وبمؤلفاته، فمر يوما في طريق، وكان أحد تلامذة طلاب العلم من الصغار، مر بأمه معه، فأراد أن يعرف أمه بهذا الرجل والعالم، فقال لها: إن هذا العالم يحفظ 1000 دليل على وجود الله عز وجل. فقالت الأم العامية بفطرتها: والله لو لم يكن في قلب هذا العالم 1000 شك ما نحتاج 1000 دليل على وجود الله عز وجل. هذا جالس يزخرف لنا القول في إثبات الإله، فالإله نعرفه بدون حاجة إلى هذه النصوص والأدلة. وهذا يدل على أنه يقول: وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. والله عندما تقرأ في بعض الأحيان في كتب المبتدعة وفي تأصيلهم يقشعر جلدك، كيف يعرضون الحق بهذه الصورة؟ وتجد عندهم كلمات، بل إني لأعجب، يعني مما يتميز به كتب البدع أنها قليلة البضاعة في النصوص الشرعية. هذه ميزة للمبتدعة ولكتبهم، أنهم من أقل الناس بضاعة في النصوص والوحي. هناك كتاب كبير ضخم، وهو لمن؟ لأحد أئمة المعتزلة، اسمه التوحيد، يمكن أكثر من 600 صفحة، ومع ذلك تقلب ما تجد النص إلا قليل فيه. كلها حجج عقلية يزخرفونها، ثم يظن الناس أنهم وصلوا إلى علم. ولهذا قال: وإن زخرفوه لك بالقول، لأنهم ليس عندهم إلا اللسان بدون أن يكون عندهم نص. ذكر هنا مناظرة الأذرمي أو الآذرمي بالمد. هذا الرجل له مناظرة. هذا الإمام من أئمة السلف رحمه الله، تتلمذ على وكيع بن الجراح وعلى سفيان بن عيينة، روى له أبو داود والإمام النسائي رحمهم الله وعبد الله بن الإمام أحمد وأبو يعلى الموصلي وغيرهم. يكتب عند هذه المناظرات، نقول هنا وتعتبر كتنبيه، نقول: هذه المناظرة تصلح ردا على جميع طوائف البدع. في بعض الأحيان أيها الإخوة المبتدعة على اختلافهم يصبح الرد واحد، ما في فرق، يعني عندنا أشعري، عندنا معتزلي، عندنا صوفي، عندنا قادياني، عندنا شاذلي، عندنا غير، كلها ردود، هناك ردود مجملة تصلح لهم كلهم. وسنذكر الآن كيف يكون هنا كيفية الرد. 1 2 3، رجل تكلم ببدعة ثم دعا الناس إليها. هناك كذلك مناظرة شبيهة لها ذكرها الإمام الآجري في كتابه الشريعة، ونقلها غيره من كتب التاريخ المتقدمة عن كلام السلف رحمهم الله تعالى. هذه البدعة هي القول بخلق القرآن. وسبحان الله، أنا أرى عجب، يحدثون البدعة ثم يبتلون الناس بها. هنا علامة اكتبوها، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: من علامات المبتدعة أنهم يبتدعون البدعة ويكفرون من خالفهم فيها. هي بدعة ومع ذلك تكفرني فيها، محدثة، ما هي لها مستند لا من كتاب ولا من سنة، فأنا إذا خالفتك قلت أنت كافر. هؤلاء هم من نجد المعتزلة، ابتدعوا القول بخلق القرآن ثم كفروا من قال بأن القرآن غير مخلوق، وآذوا الناس من أجل ذلك. بهذه البدعة ضرب الإمام أحمد وسجن رحمه الله تعالى. وقصة الإمام أحمد والسجن تحتاج إلى محاضرات، دروس وعبر. وأنا أعجب أيها الإخوة عجب، إمام أهل السنة، تصور في عصر قوة، صح وإلا لو عصر قريب من عصر النبوة، قريب من القرون المفضلة، ومع ذلك إمام أهل السنة يسجن ويجلد ويمنع من الحديث، يمنع منع باتا أن يروي أحاديث الرسول فقط، ما هو ممنوع. وأي بلاء أعظم من هذا البلاء؟ ولكن كما قال الله والعاقبة للمتقين انتهت. ثم يعود الناس إلى المنهج الحق. هذا الرجل دعا الناس إليها فجاء يسأله أسئلة. أول سؤال: هذه البدعة هل علمها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هذا رقم واحد اكتبه عنده. أو لم يعلموها؟ يعني القول بخلق القرآن كان الرسول يعرفه وأبو بكر وعمر وعثمان ولا ما يعرفونه؟ فأجاب قال: لم يعلموها. قال: سبحان الله، شيء لا يعلمه رسول الله ولا يعلمها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، تعرفها أنت؟ وين جيت أنت؟ صح وإلا لا؟ فالذكر الجماعي الآن إذا جينا المولد النبوي، الآن نسأل نطبق على المولد النبوي، الرسول صلى الله عليه وسلم عاش كم؟ 23 سنة. هل أقام مولد واحد؟ ليش ما عمل؟ الذين يقيمون المولد لماذا؟ إلا إحياء لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم في النفوس. نحن نسأل: من أعظم الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هل فعلوا مولد واحد؟ يقول لك لا. قلنا: سبحان الله، يعني نحن توصلنا إلى شيء وحببنا رسول أكثر من الصحابة؟ لا يمكن أبدا إطلاقا، فكيف يأتينا هذا الفعل؟ ولهذا لما قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء، تعلمه أنت؟ وش الفهم الجديد والاستنباط اللي ما كان يعرفه كبار الصحابة رضي الله عنهم؟ النتيجة فحم ولا بهت ولا لا؟ بهت. فقال الرجل: فإني أقول قد علمها. طيب أنا هو أنت لا يعرفونها، يعني صار إيش؟ يريد حق ولا يريد باطل؟ أخذته العزة بالإثم فقال: بل يعلمها. قال: طيب ما في مشكلة. لما علموها من اللي علمها؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هل كان في وسعهم أن يلزموا الناس بها ويسجنوا الناس من أجلها ويجلد الناس من أجلها ويدعو الناس إليها، أو لم يكن في وسعهم؟ إيش قال؟ هذا رقم اثنين ترى. قال: بل كان في وسعهم أن يدعو الناس. طيب والنتيجة؟ إذا قرأنا تاريخ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فيها القول بخلق القرآن ولا لا؟ ما في شيء إطلاقا. فقال هنا: ما دام في وسعهم ولم يعملوه، ليش ما صرت مثل أبي بكر وعمر؟ ما تلزم الناس بهذا ولا تجلد الناس. ولهذا قال: فشيء وسع رسول الله وخلفائه لا يسعك أنت؟ رسول الصحابة يسكتون عنه وأنت بشيء لم يأتي؟ فانقطع الرجل، خلاص بهت، بهت الذي ابتدع. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله أبو بكر وعمر. فانتهت ما هي إيش؟ البدعة. جاء في بعض ألفاظها أنه رحمه الله جيء به يرصف في قيوده، مسجون مأسور، فجلس يناقش في النقاش والقيود في يديه. ثم إذا به لما بهت وانتهى الأمر، يعني سقطت حجة المبتدع، قال: حلوا قيوده، حلوا السلاسل. فحلت فأخذها. من هو؟ المقيد. فالخليفة يشاهد: لما أخذتها؟ ليش أخذت هذه القيود؟ ماذا تريد بها؟ قال: أريد أن تدفن معي في قبري. والسبب لماذا؟ قال: أريد متى أن أحاجه بين يدي الله يوم القيامة. الظلم ظلمات، أخطر شيء ظلم العباد، وخاصة إذا ظلم الإنسان في مسألة الدين. قال: حتى أسأله أقول: يا ربي سل هذا، لما هذه القيود وضعت في يدي وقدمي؟ لما؟ فقال له الخليفة: تجلس عندنا ونكرمك. قال: لا والله لا أريد الجلوس، إني أريد أن أرجع إلى أهلي. قال: لماذا؟ قال: قد تركت أهلي يدعون عليك وعلى حاشيتك، والآن فك الله عنا. وشهد عليه حتى أهل السنة رحماء بالخلق كلهم، ليس رحماء لذواتهم وإنما بالخلق. فقال: اذهب إلى أهلك. ورجع هذا منهج أهل السنة رحمهم الله تعالى في إبطال البدع وفي قضية التعامل، وهو الذي يجب أن يتحلى الناس به. ذكر هنا قال: وهكذا من لم يسعه ما وسعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعين. الآن نسأل الآن: من قال للصفات سبع وسعه ما وسع الرسول الصحابة؟ من قال إن الله ليس له أسماء ولا صفات هل وسعه ما وسع الرسول الصحابة؟ لا. من قال إن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل وسعه ما وسع رسول الله؟ لا. ولهذا قال لهم التابعين لهم بإحسان: هم سلف الأمة والراسخون. قال هنا ما هو منهجهم، أعاد منهج مرة أخرى: من تلاوة آيات الصفات. نحن لا نجد حرجا في أن نثبت الأسماء والصفات لله عز وجل. العجب أن المبتدع أيها الإخوة عندما تأتي الآيات التي وردت في صفات الله يرتعش، كأنه يعني ينزه الله عنها. الرحمن على العرش استوى يأتيه نفضة، أعوذ بالله، آية الله يثني على نفسه وتنتفض من الحق، كيف هذا الفهم؟ يأتيك يغر الناس كأنه يريد أن ينزه الله عن أن يوصف بالصفات. نقول: قل أأنتم أعلم أم الله؟ ونحن نقول: آمنا به كل من عند ربنا. إذن نتلو الآيات ولا نجد حرجا في ذلك، ثم نقرأ وقراءة أخبارها، يعني بمعنى تفسيرها، معناها، ما تدل عليه، هذا الواجب علينا أيها الإخوة. ثم كذلك عندنا إمرارها كما جاءت، أثبت ما دلت عليه من الأسماء والصفات، فلا وسع الله عليه، يعني من لم يسر بهذا الطريق فلا وسع الله عليه. ما أجمل كلام للإمام ابن القيم رحمه الله، ذكره في مدارج السالكين، قال: إن أعظم العبودية أن تعبد الله عن طريق أسمائه وصفاته. لا إله إلا الله، هذا عجب. من يوجد عنده عبادة الله حق العبادة عن طريق الأسماء والصفات فهو من أكمل الناس. وكان السلف يغرسونه في نفوسهم، وبني النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لقمان لابنه يقول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. عندما تقول عائشة: سبحان من وسع سمعه كل شيء، سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات، وإني لفي جانب الحجرة تجادل النبي وما أدري ماذا تقول لرسول الله، لكني أسمع بينهم صوتا، والله سمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاضركما. سبحان الذي لم تخفى عليه خافية. فهذا يدل على أن هذه تعطي العبودية الكاملة لله عز وجل متى وجد هذا الممنون. مؤلف رحمه الله بدأ ينطلق إلى التفصيل في الصفات الآن. الكلام الأول بيان لمنهج وتغريس غرس هذا طريقة السلف رحمهم الله تعالى في النظر إلى النصوص وفهم النصوص والاستنباط من النصوص وعقيدتنا نحن في الصحابة، موقفنا من نصوص الصفات. جاء الآن يقول: فما جاء من آيات الصفات كقول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله سبحانه وتعالى له صفة الوجه، كما أن له صفة اليدان، كما أن له قدما، كما أن له أصابع، كما أن له ساق، لكن الإثبات بالنص ما نثبت من عقولنا. وهذه الصفات هي من الصفات الذاتية له سبحانه وتعالى، ونثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، مما يدل على أن الواجب أن نجريها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. ولا نؤول الوجه ولا نتعرض له بالتعطيل والنفي، بل نقول: الله له وجه يليق بجلاله وعظمته. وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: يحبهم ويحبونه، وقوله: في الكفار غضب الله عليهم، وقوله: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله: كره الله انبعاثهم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله: يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة، وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. يقول مؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر صفة الوجه جاء يثبت صفة أخرى وهي صفة اليدين، واستدل لها بالآية، ونستطيع أن نقول تميزت عقيدة السلف بأنها عقيدة مبرهنة، ويراد بذلك أن كل مسألة تتبع بدليل من الكتاب والسنة. فنحن لا نثبت عقيدتنا بالعقل ولا بالهوى ولا بالذوق ولا بالوجد ولا باجتهاد أفراد، وإنما نثبتها بالنصوص. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى إنما هو من باب التمثيل فقط، وهو لم يقصد الحصر لجميع صفات الله عز وجل. ومن اللطائف أن المؤلف ذكر المسائل التي وقع فيها الاختلاف ووجد فيها النزاع بين أهل السنة والمتكلمين على وجه العموم، وقد نقول بين أهل السنة والأشاعرة والماتريدية والكلابية، وذلك لأنهم يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا. فمما جاء فيه الخلاف صفة اليد. وهنا يقول العلماء رحمهم الله إن صفة اليد وردت في النصوص على ثلاثة أنواع: وردت بصيغة الإفراد، ويبقى تبارك الذي بيده الملك، بيدك الخير، صفة مفردة. وورد كذلك بصيغة التثنية: بل يداه مبسوطتان، وكذلك: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ووردت بصيغة الجمع: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فقال العلماء: صيغة الإفراد لا يراد بها الحصر، وإنما يراد بها إثبات ذات الصفة لله عز وجل. وما ورد بصيغة التثنية فالأصل أنه يفيد الحصر، وما ورد بصيغة الجمع فيراد به التعظيم، والتعظيم يستعمله الناس. ستجد القرآن عندنا ما هو: إنا نحن نزلنا، إنا نحن، وهي بصيغة الجمع. ولماذا ورد صيغة الجمع؟ لأن الله عظيم وأسماؤه وصفاته كثيرة سبحانه وتعالى، فنثبت له الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله وعظمته، وتصبح النصوص غير متعارضة. نستطيع أن نكتب ميزة لأهل السنة يتميزون بها، فنقول: يتميز أهل السنة بأنهم يوفقون بين النصوص ويجمعون بينها، ولا يعارضون النصوص بعضها ببعض، بخلاف المبتدعة فإنهم يضربون النصوص بعضها ببعض أو يؤمنون ببعض النصوص ويعرضون عن بعض، والله ذم أقواما بسبب ذلك، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الواجب علينا أن نؤمن بكتاب الله كله. ثم ذكر صفة النفس، وجاء في ذلك: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وجاء في النصوص الشرعية: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه. هذه جاءت تدل على إثبات النفس، فنقول الله له نفس تليق بجلاله وعظمته. وتعتبر صفة اليد والوجه والنفس من الصفات الذاتية لله عز وجل، ولما جاءت النصوص بها قلنا سمعنا وأطعنا ولا إشكال في ذلك. انطلق المؤلف، هذا من فقهه، إلى الصفات الفعلية التي وقع فيها النزاع، فجاء بصفة المجيء والإتيان والرضا والغضب وكذلك المحبة وغيرها، سيأتي الكلام عليها. بالنسبة للمجيء والإتيان فمداره النص: وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ونقول هما صفتان حقيقيتان لله عز وجل، وهي صفات فعلية، وقد أجمع العلماء على أن الله يأتي يوم القيامة للفصل بين الخلائق سبحانه وتعالى، وإتيانه إتيان يليق بجلاله وعظمته. الذين لا يقبلون يقول لك المجيء يدل على الحركة، والحركة من طبيعة الأجسام، والله ليس بجسم، إذن الله ليس له، الله لا يجيء يوم القيامة. هذا تسلسل باطل، كما يقولون عندهم الصفات لا تقوم إلا بجسم، ثم الأجسام متماثلة، ثم الله ليس بجسم، إذن الله ليس له صفات. هذا كلام باطل. أول نسأل قضية الجسم، من أين جئتم بها هذه؟ هل ثبت أن الله في النصوص أنه جسم؟ هل ورد عن في الكتاب والسنة ذلك؟ ثم نسأل: هل تحدث الصحابة عن قضية الجسم والجوهر والحيز والعرض وغيره؟ ألفاظ مصطلحات جئتم بها وجعلتموها قاعدة لإبطال ما دلت عليه النصوص الشرعية. فنقول الله له الصفات كما دلت عليه النصوص، ولا نجد حرجا في إثبات الصفة لله عز وجل. وكونها عندكم تؤدي إلى التجسيم وتؤدي إلى المماثلة، هذا في ظنكم، فإن نقول عندنا نقول الله له صفات ولكن ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، فلا نتدخل في جسم ولا في جوهر ولا في عرض ولا غيره. ذكر صفة الرضا، وهي صفة فعلية. الآن نستطيع أن نقول الله يرضى عن عباده المؤمنين ويسخط على عباده العاصين، إذن لا يرضى عنهم، صح؟ وقد جاء في قول الله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنثبت صفة الرضا لله عز وجل ونقول الله متصف بالرضا، ولكنها متعلقة بالإرادة والمشيئة. متى وجد؟ نقول ما يرضى الله عنه رضي، وإذا لم يوجد وجد ما يسخط ما يقع الرضا، وإنما يقع السخط. وذلك دليل على أن الله فعال لما يريد، فيرضى عن أقوام ويغضب أقواما على أقوام. فاليهود والنصارى غضب الله عليهم ولعنهم، والمؤمنون رضي الله عنهم ورضوا عنه، وما في مشكلة عندنا هذه. وهذه نثبتها لوجود النص الصريح في ذلك: إن الله ليرضى للعبد، ليرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليه، يرضى. والناس مطالبون بأن يبحثوا عن كل عمل يرضي الله عز وجل. ولهذا الله يوم القيامة، ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء ووالدينا، الله يخاطب أهل الجنة فيقول: إن لكم موعدا أريد أن أنجزكمه، فيقول: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم؟ قال: بلى، ولكن أحل عليكم رضواني. هذا دليل على إيش؟ الرضا فلا أسخط عليكم أبدا. هذا من أعظم أو من نعيم أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. فإذا نحن نثبت هذه الصفات سواء كانت صفات فعلية أو كانت صفات ذاتية، ونجعلها كما يليق بجلاله وعظمته. ذكر يحبهم ويحبونه. نحن نحب الله، ويجب أن نعلم قاعدة: كل من أحسن إليك فإنه يجب عليك أن تحبه، من بشر ومن غيرهم. إذا أحسن الله إليك تحبه، وإذا أحسن إليك المخلوق تحبه. والله قد أحسن إلينا بنعمه التي تترى علينا متوالية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا نستطيع إحصاء هذه النعم، فهو المستحق أن يحب. لكن المشكلة نحن نحتاج أنه يحبهم. كونك تحب الله ما في مشكلة، لكن هل أنت ممن يحبه الله؟ هذا بيت القصيد. ولهذا يقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين لما تكلم عن مرتبة المحبة، وهي فيها كلام عظيم جدا، يقول: ليس الشأن في أن تحب الله، ولكن الشأن في أن يحبك الله. ولهذا جاءت الآية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وجاءت آية الامتحان، يقول ابن القيم: ادعى كثير من الخلق محبة الله عز وجل، فأنزل الله هذه الآية: فانحسر كثير من الخلق، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهنا نحن مطالبون أن نبحث عما يكون سببا أن يحبنا الله عز وجل. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر بن الخطاب: والله ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم، رجاء أن يكون ممن يحبه الله، وإلا فإني أحب الله، ما تمنى الإمارة إلا لهذا الوصف. فكانت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. الحب أيها الإخوة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هناك تفاصيل يعني ما نريد الدخول فيها، لكن إذا جاءت لطائف يعني نأتي بها ما في مشكلة. هناك نسميه الحب الفطري، والثاني الحب المكتسب، والثالث حب العبادة. الحب الفطري ما مثاله؟ محبة الوالد لولده، فطري هذا. ومثله إيش؟ وتحبون المال حبا جما، ما في حد ما يحب الفلوس. لأن لو دخل علينا واحد قال ما شاء الله يوفقكم في درس، ثم رمى هنا 500، ما تجد الواحد جالس يعلق، كل واحد يناظر وين تطيح، تطاير الدرس كله. هذا حب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة جاء مال البحرين، قدم بها أبو موسى الأشعري ويعلمونه عند الرسول، فجعل الصحابة يتعرضون للرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد يتمنى أن يعطى. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تنظروا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: والله لن أبخل عليكم بشيء منه، يعني لا تظنوا أني سآخذه. وقسمه الرسول في لحظة وما بقي عنده شيء صلى الله عليه وسلم، ما قال هذا لي وهذا لكم، بل لو كان عندي مثل أحد ما أحببت أن يبقى عندي ثلاث ومنه شيء صلى الله عليه وسلم. هذا نسميه الحب الفطري. طيب الحب المكتسب، ها؟ محبة الصديق، صح. بعد محبة العلم، العلم عبادة، وين اللي يحب العلم؟ عندما تقرأ سير، لو تقرؤون في الرحلة في طلب الحديث للبغدادي، كذلك كتاب إيقاظ ذوي الهمم والأبصار لابن الفلاني، سبحان الله تجد عجب، ما نشعر عندنا علم ولا طلب إلى الله المشتكى. بس أولئك حبهم للعلم حب عبادة ودين، ما يشعر أن يضيع مشواره ماشي على قدميه ساعتين أربع ساعات علشان يأخذ الحديثين أو ثلاث فوائد. تجد الإنسان يستثقل أن يتصل بالهاتف يسأل، قال: يا أخي والله ما لقينا وقت نسأل عن المسألة. والصحابة يمشي، جابر بن عبد الله يمشي شهر كامل من أجل حديث، يمشي شهر كامل يسافر، وعندنا ولا بالتلفون. محبة الزوجة فطر مكتسب، واحد دخل على زوجته ما يدري اللي صاير، صح ولا لا؟ ثم بدأ يتعرف شوي شوي لين عاد يبقى الحب يعني يصير فطري بينهما، لكن الأصل ما أعرف عنها شيء ولا أدري عنها شيء. الحب العبادة، محبة الدين، محبة الله، محبة الرسول، وهو الذي جاء في أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ذكر المؤلف الغضب، غضب الله عليهم، وهذه الصفة السابعة التي ذكرها، وهي صفة فعلية، ولا شك أنها صفة حقيقية لله عز وجل، فلا نقول نؤولها بأن الغضب هو الانتقام، بل الله يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته. وجاء في الحديث إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله بعده، ولن يغضب، لم يغضب قبله ولم يغضب بعده مثله إطلاقا. والله قد غضب على الكفار وغضب على يغضب على العصاة ويغضب على المخالفين. ولهذا ذكر الله تعالى في القرآن آيات كثيرة تبين صفة الغضب، وهي من الصفات التي أجمع أهل السنة قاطبة على إثباتها. وجاء في الحديث إن الله كتب عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. الأشاعرة يقولون كيف تثبتون الغضب والغضب هو غليان دم القلب للانتقام؟ سألنا هذا غضب من؟ هذا غضب المخلوق، كيف تجعلونه الخالق؟ فالله يغضب ليس كمثله شيء، كما أن نقول الله يسمع ليس كمثله شيء، فكذلك الغضب. ومن العجب إذا جئنا نبطل مقالتهم فإننا نقول الإرادة ما هي؟ هي ميل القلب لجلب منفعة أو دفع مضرة، فكيف أيها الأشاعرة تثبتون الإرادة؟ قالوا لا، هذه إرادة كما يليق بجلاله وعظمته. طيب والغضب؟ قالوا لا، هذه المخلوق. قلنا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتعرضون عن بعضه؟ ما نقول تكفرون، لأنهم يؤولون، هذا كلام باطل ليس بصحيح. وذلك لأن عندنا قاعدة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، اكتبوها، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر نفيا وإثباتا. فإذا أثبت أثبت الجميع، وإذا نفيت إن في الجميع. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر نفيا وإثباتا. ذكر صفة أخرى، اتبعوا ما أسخط الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. السخط صفة فعلية، وجاءنا في الحديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. والسخط يكون إيش؟ على ما يذم عليه الإنسان، يأتي الإنسان يقول أنا ساخط عليك، ما يكون إلا بسبب فعل شيء قبيح يفعله. وتعتبر هذه الصفة دل عليها الكتاب والسنة، أهل السنة يثبتونها ولا يجدون في نفوسهم حرج، فتكون كصفة الغضب. من جهة الإثبات نقول هي ما تليق ما يليق بجلاله وعظمته، فلا نقول إنها هي الانتقام كما تقوله الأشاعرة، ولا نقول كما يقول بعضهم أن الله أعلم بالمراد به، ما نفهم معنى السخط، نقول بل نعرفه وهو صفة فعلية، ونقول حقيقية تليق بجلاله وعظمته. ذكر صفة الكراهة، كره الله انبعاثهم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، إن الله كره لكم قيل وقال. فإذا هذه صفة فعلية، وهي كما يليق بجلال الله وعظمته، ولا نفسرها بما فسرته به الطوائف البدع، أن الله إذا كره يعني بمعنى أبعده ولم يعطه ولم يثبه. ذكر صفة النزول، وهذه معركة بيننا وبين الطوائف، هم يقولون أنتم تقولون الله في العلو، نقول نعم، وجاءت أدلة كثيرة، ولهذا علماء الإسلام لم يسردوا جميع الأدلة التي وردت في العلو، وإنما جاءوا بمجاميع، كل نص يدل على العلو والأعلى وغيره نثبته، كل نص يدل على النزول يدل على العلو، كل نص يدل على الاستواء على العرش يدل على العلو، كل نص يدل على الفوقية يدل على العلو، كل نص يدل على الصعود إليه يصعد الكلم الطيب، يدل على العلو، ثم تجد كل هذه الفروع تحتها عشرات الأدلة ليست دليلا واحدا، فنثبت أن الله ينزل ونقول الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. هنا مسألة أيها الإخوة، ذكر عن تكلم عليه العلماء، وألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا مستقلا في شرح حديث النزول، ورد عليه في على طوائف البدع فيه. جاءت مسألة ونحن لسنا بحاجة حقيقة في إرادة ذاتية السؤال، بعضهم يقول إذا نزل الله هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ نحن نقول أمرنا بأن نؤمن بأن الله ينزل بس، ولم نؤمن ولم نؤمر أن نفصل وندخل فيه. ولهذا العلماء ذكروا ثلاثة أقوال، منهم من قال يخلو، ومنهم من قال لا يخلو منه العرش، ومنهم من قال الواجب الإمساك وعدم الخوض فيه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من التفصيل. والقول بالوقوف أولى، لأن منهج الأئمة هو الإمرار والإقرار والدور مع النص، فإن جاء يثبت أثبتنا، وإن جاء ينفي نفينا، وإن لم يرد لا نفيا وإثباتا أمسكنا ولم نتحدث. واضح؟ وبذلك نستريح من أن ندخل في شيء من المهاترات أو ندخل في شيء لا نجد فيه تفصيلا من النصوص الشرعية. ذكر صفة العجب، يعجب ربك للشاب الذي ليس له صبوة. مقصود هنا الله يعجب، وهذه صفة دل عليها الكتاب والسنة. لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة، وجاء في كذلك عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، وعجب ربنا جاءت نصوص متعددة تبين أن الله يعجب، وأن هذه الصفة نثبتها كما يليق بجلاله وعظمه. هم يقولون إيش هذه الصفة، ليش نأتي بها الآن؟ قالوا هنا إذا قلنا بالعجب تدل على أي شيء؟ على التغير والتحول والتبدل. فيقولك الله يغضب، يعني قبل لم يكن غضبان ثم غضب، إذن يحدث له شيء، والحدوث من صفات المخلوقين. نقول ربنا فعال لما يريد، أنا الذي أتي له بالصفة أم هو الذي يثبت؟ فإن أراد أن يضحك ضحك، وإن أراد أن يغضب غضب، وإن أراد أن ينزل نزل، وإن أراد أن يحب أحب. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ما نتعرض لذلك بشيء، وهذا هو الواجب علينا أن نأخذ به لوجود النصوص الشرعية في ذلك. يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. سبحان الله، الضحك جاءت نصوص متعددة أيها الإخوة فيه، منها هذا النص العجب، يخرج مسلم للجهاد في سبيل الله فيقتله مشرك، فالمسلم دخل الجنة بسبب إيش؟ الشهادة، وكان سببه قتل هذا المشرك. ثم يقيد الله أن يسلم المشرك فيقتل في سبيل الله فيدخل الجنة شهيد، فالمسلم يذكر من قتله، فإذا بيدخل الجنة ويجد القاتل في الجنة كيف؟ فيضحك الله عز وجل. إيش يدل عليه؟ على سعة رحمة الله عز وجل. وربنا يدخل من يشاء جنته، يعطيها من يشاء، فمن أعطي بفضله ورحمته، ومن منع بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. من أعظم الأحاديث في قضية الضحك، آخر رجل يدخل الجنة، ونسأل الله أن يدخلنا الجنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس أنهم يأخذون أضواءهم على حسب أعمالهم، من الناس من ضوءه كالشمس، قد روي في بعض الآثار إن الرجل المؤمن ليمر بالنار فتقول النار يا مؤمن جزء، فإن نورك أطفأ لهبي. ويدلنا أيها الأحبة على أن النار سوداء، فإن النور لا يستفاد منه إلا في الظلمة. لو وجدنا شخص معه فانوس قلنا ليش ماشي في الظهر؟ قلنا ايش تستفيد منه؟ ولذلك يمشون بضوء، فيصبح الناس درجات، آخرهم ضوءه في إبهام قدمه. ثم يمشي ويسقط ويتعلق، ويمشي ويسقط ويتعلق باليد الثانية ثم برجله، ثم تأكله النار حتى يكون حمما إلى أن يخرج. فإذا خرج التفت إلى النار ثم قال: الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذني منك. أنا أتأمل أيها الإخوة أمرا لطيفا، غالبا الذي يكون يصاب بالحريق يحتاج إلى شيئين، سبحان الله، يحتاج إلى ظل يخفف على جسده الحرارة، ويحتاج إلى ماء يشرب ليبرد جسده، فيخلق الله شجرة وماء تحتها، فيقول: ربي اجعلني أجلس تحت هذه الشجرة أستظل وأشرب. فيقول الله: ألم أنجك من النار؟ لأن الله قد قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال العلماء: سبحان الله، عجب، النار لا ينجو منها إلا قليل، نعوذ بالله. والعجب أيها الإخوة، النار زحزح، الآن هذا ما يحتاج زحزحة صح، لكن الطاولة هذه كلها نحتاج زحزحها، بمعنى كل من خرج من النار ونجا هذا قد فاز، وهو في فوز عظيم. وإذا به نجد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النار عدد الذين فيها كثير، من ذرية آدم من 1999 إلى النار، واحد إلى الجنة. لما سمع الصحابة ذلك بكوا، غطوا رؤوسهم لهم خنين: متى النجا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، قالوا فكبرنا فرحين. إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة، فكبرنا. قال: إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا والدين منهم. عند هذا الذي زحزحت يعاهده الله أن لا يطلب شيئا غيرها، فيقول: لا أطلب. فيجلس تحت الشجرة ثم يشرب ويستظل، فيخلق الله شجرة أجمل وأحسن، وظلا أبرد، وماء أطيب. فيلتفت يقول: يا ربي أريد هذه الشجرة. فيقول الله: ما أغدرك يا ابن آدم، نجوت ثم طلبت ثم عاهدت. فيقول: يا ربي لا غنى لي عن فضلك. فيعاهده الله تعالى بعد ذلك، فينقل إلى الثانية، ثم يخلق الله شجرة عند باب الجنة فيها ماء وبرد، ويعاهده الله تعالى على ذلك، ثم ينتقل فيجد باب الجنة ويشاهد ويتغير كل شيء أمامه، فيقول: ربي أدخلني فقط، مطلب وإذا لا مطلب لكل أحد. فيقول الله: ألست قد عاهدت وغدرت؟ فيقول: لا غنى لي عن فضلك. فيقول الله تعالى له: أترضى أن أعطيك مثل ملك الدنيا؟ هل يتخاصم الناس عليه الآن؟ أراضي وذهب وظائف وحسد وحقد وانتقام وتشفي إلى غيره، لك مثل الدنيا ملكها، هذا أقل الناس منزلة. فيقول المسكين العبد: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ من يملك مثل الدنيا؟ فيقول الله عز وجل: لك مثله وعشرة أمثاله. فيضحك الجبار هناك. إذن أقل الناس دخولا منزلة مثل الجنة من له عشرة أمثال الدنيا. إذن هذا يضحك الجبار هناك، نثبته. ولماذا نقول أن المقصود الضحك هو الثواب؟ بل الله يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. سرد هذه الصفات أكثر قريبا من 12 صفة، ثم قال: فهذا وما أشبهه مما صح. عمدتنا في النصوص، عمدتنا في الصفات، عمدتنا في الأسماء، عمدتنا في مسائل الاعتقاد ما صح سنده وعدلت رواته. أما إذا كان السند غير صحيح فلا نعتمد عليه، نؤمن به، هذا واحد، ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره إطلاقا، بل نقول الأصل إبقاء النص على ظاهره، بل هذا هو نسميه منهج أهل السنة ومنهج أهل الحق. ذكر المؤلف بعدها قال: ولا نشبهه بصفات المخلوقين. صفات المخلوقين، نحن عندنا الآن السمع يحتاج إلى أذن وصماخ وغيره، البصر يحتاج إلى أهداب نقول لا، الله ليس كمثله شيء، الله لم يكن له كفوا أحد، الله سبحانه وتعالى لا ند له ولا شبيه ولا سمي، بل هو المنزه عن كل شيء. فالله سبحانه وتعالى لا شبيه له في ذاته، ولا شبيه له في صفاته، ولا شبيه له في أفعاله سبحانه وتعالى. إذن كيف يرد إلى أذهاننا أن نقول هناك ثمة اشتراك؟ وكنت أتأمل عجبا عندما يقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كيف تأتي بالتشبيه وتقول يمكن يد الله مثل يد المخلوق؟ كيف يكون هذا؟ عجب. الآن عندنا أيها الأخوة سدرة المنتهى، قبل أيام كان الناس يبيعون السدر والعبر وما يسمى بمصطلحات متعددة. سدرة المنتهى موجودة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم نبقها كقلال هجر وورقها كآذان الفيلة، وأخبر النبي يسير الراكب في ظلها 70 عاما لا يقطعه. طيب كيف تأتي في ذهنك تشبه هذا؟ هي سدرة وعندنا سدر، لكن سدر الجنة ليس كمثل سدر الدنيا. ومن اللطائف أن شيخ الإسلام رحمه الله لطيف جدا في طرحه، لما جاءت الخلافات قال نحن ضرب مثال، قال العرش موجود، أكبر مخلوق عندنا يسر، والبعوضة موجودة صح، العرش له قوائم، والبعوضة لها قوائم ولا لا؟ العرش له ذات والبعوضة، طيب هل معناه شبهنا العرش بالبعوضة لما قلنا قوائم قوائم وموجود وموجود؟ فهو يقول إذا كان هذا مخلوق ومخلوق لا يشبه بعضهما بعض، فكيف يرد في الذهن أن يكون شبه بين الخالق والمخلوق؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولهذا هو ذكر الآن لا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. سمات المحدث، نحن محدثون، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم ذكر الله تعالى أن الإنسان يموت، هذه الله هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال ونعلم أن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير له، لماذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وكل ما تخيل في الذهن أو خطر في البال فإن الله بخلافه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر الله تجد عنده من الإجلال والتعظيم. وكنت وتأملت يعني في كلامه سبحان الله للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله آخر كتاب في التوحيد ما قدر الله حق قدره، شوف المشركون والمبتدعة والنافون للصفات ما قدروا الله حق قدره سبحانه وتعالى. والواجب علينا أن لا يخطر في أذهاننا خاطر وأن لا يرد في ذهننا ذات الإله. ولهذا لا يجوز لنا الآن نجد لو قلت لك ارسم للجنة أو ارسم الملائكة أو ارسم الجن والشياطين ما تستطيع، لأنك لم تشاهد وليس لها مثيل ولا نجد لها شيء إطلاقا. وإن كان الله قد ضرب ذلك طلعها كأنه رؤوس الشياطين، احنا ما شفنا الشياطين لكن رمز للبشاعة والشكل وغيره، لكن ما تستطيع ترسم شيطان تقول هذا هو الشيطان إطلاقا، لأنه لا يمكن. فالله سبحانه وتعالى أعظم وأعلى وأجل من أن يرد في أذهان الناس أن يكيفوه أو أن يشبهوه بشيء، لأن الله خلاف كل ما يرد في عقله. أختم بمسألة وذكرها شيخ الإسلام وضربها حتى أئمة السلف المتقدمين. الآن عندنا أيها الإخوة الجنة والدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا بكاملها. إيش تساوي الجنة؟ موضع صوت، شلون بمن جلس في القصور والحبور وغيره، ما تساوي الدنيا شيء. ثم يأتي معنى النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الكسوف وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالصحابة يتقدم وهو يمد يده يريد يأخذ شيء، والصحابة تقدموا، ثم بعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رجعوا، بعد انتهاء الصلاة قالوا يا رسول الله رأيناك فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل، ما الذي حدث؟ قال فتحت لي الجنة ورأيتها رأي العين وأردت أن آخذ عنقود من عناقيدها